القراءة. من المسائل التي سألتها بعض الإخوة أنه يقول: هل الأفضل حينما أجد ساعة فراغ أن أقرأ القرآن أو أطلب العلم النافع؟ يقول: هل أقرأ القرآن أو أطلب العلم النافع؟ والجواب على هذا السؤال أنه لا شك أن طلب العلم الواجب على الإنسان مقدم على القراءة النافعة، فما يجب على الإنسان أن يتعلمه في دينه هذا واجب عليه، بخلاف قراءة ما يسمى قراءة من القرآن، وهذا أمر واجب على الإنسان أن يتعلم، فلا بد أن يقدمه في وقته بأن يتعلم هذا الأمر. أيضا من لأن طلب العلم هنا واجب فيقدم على النفع. طبعا نحن نتكلم عن العلم الواجب، وفي المقابل إذا كان العلم ليس بواجب فكثير من الأمور يعني يتكلم أنها من العلم، فلا شك أن القرآن حينئذ يقدم عليه، لا شك أن قراءة القرآن حينئذ يقدم عليها، لكن نحن نتكلم عن العلم الواجب الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه حتى تصح صلاته. أنا أقول لكم مثال: واحد في الحج ما يعرف أحكام الحج، فلما ذهب إلى الحج قال: أنا الآن عندي إنني بقرأ صفة الحج يوم 8، نعم، وأنا والله يا شيخ ما أعرف شيء، ما أعرف الحج، وإما أن يعني إنني أجلس في درس يعلمني الحج صفة الحج من أوله إلى آخره، وإما أني أجلس وأقرأ القرآن، وش يفضل الآن؟ يجب أن يتعلم الأمر الواجب عليه حتى يؤدي معنى. لكن اليوم كثير من العلوم يعني يظن أنها من الأمور الواجبة وهي ليست كذلك، ولا شك أنها لا تقارن بكتاب الله جل وعلا. من المسائل المهمة